أي ضمني ضمة شديدة أجهدتني وقال اقرأ. قال فقلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني غطة شديدة حتى بلغ مني الجهد وقال اقرأ باسم ربك. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نزل بهذه الآيات أول مرة، لم ينزل بالسورة كلها، نزل بهذه الآيات وفقط. أمر جلل ونبأ عظيم. هذه الآية هي بداية النور في الأرض، هذه الآية بداية الفرقان بين الحق والباطل، هذه الآية نهاية الشرك الذي اختلقه الأفاكون الكذابون وخدعوا به الناس قرون عديدة، وبداية التوحيد وعودته الذي جاء به الأنبياء والمرسلون. اقرأ باسم ربك، بداية أن يقرأ الناس باسم الله، لا باسم الشعب ولا باسم الوطن ولا باسم الجهل ولا الهوى، بداية أن يبدأ الناس باسم الله لتكون أمورهم كذلك منذ هذه اللحظة، منذ أن بدأت الرسالة وبدأ نزول الوحي. درس للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة من أول لحظة إلى التوجه إلى قراءة هذه المعجزة القرآن. وسمي القرآن أي القراءة، فهو مصدر من القراءة أي المقروء. اقرأ، ولكن قراءتك هذه ليست ككل قراءة، إنها قراءة باسم الله، لا باسم ربك الذي خلق. إنها بداية الشريعة التي تحملها الطائفة المنصورة الناجية، إنها أول الكلمات من عند الله عز وجل، الكلمات التي يقرأها ويحفظها ويفهمها ويتدبرها ويدعو إليها ويصبر عليها الصادقون، الصادقون إلى أن تقوم الساعة. كانت هذه أول آية، كانت هذه أولى الكلمات التي نزلت من السماء. إنها السورة الأولى في هذا القرآن، في هذا المقروء، إنها تبدأ باسم الله. توجه النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول الذي أرسل لهذه الرسالة، الرسول الذي أنزل عليه ذلك القرآن، أن اتصالك بالذي خلق، أن توكلك على ربك الذي خلق، أنه قد انقطعت عن كل شيء إلا عن ربك، اتصلت بالقوة الحقيقية، اتصلت بالعزة، بالحكمة، بالعلم والخبرة، اتصلت برب العالمين. اقرأ باسم ربك، واختار أول صفة يحدث بها الدنيا كلها أنه هو الذي خلق. أي اتركوا من لم يخلق، ولا تقرأوا باسم الذي لا يخلق، لتكن قراءتك وعلمك وما تبنيه من اعتقاد وعمل وقول على ربك الذي خلق، فإنه حقيق بذلك. ومن نظر في الخلق عرف أن الذي أحسن الخلق أحسن الشر، الذي أحسن الخلق أحسن الشر. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل من آلاف السنين منذ أن خلق الله عز وجل، وكل في فلك يسبحون. لا الشمس اصطدمت بقمر، ولا القمر اصطدم بشمس، ولا حدثت حروب بين هذه الكواكب، ولا اصطدامات بين هذه النجوم، ويسير الكون على أحسن نظام. اقرأ باسم ربك الذي خلق ذلك كله، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر، فارجع البصر، انظر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين، أي مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، تتوالى نظرات ملايين الخلق عشرات المرات ومئات المرات. هل رأوا يوما خللا أو فطورا أو شقوقا أو انصداعا في السماوات؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هكذا قال الله. فإذا كان الذي خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والكواكب والكون والأرض والسماوات وكل شيء يسير منتظما، أيعجز الله أن يخلق لهذا الإنسان أو أن يجعل لهذا الإنسان ما يمشي عليه ويسير عليه لتنتظم حياته؟ إنه القرآن. اقرأ باسم ربك الذي خلق، الذي انتظمت كل المخلوقات، إذ أنه هو الذي جعل سنته تسير فيها وتجري بأمره، فجاءك بهذا الكتاب لتسير سير الشمس والقمر، لتسير سير النجوم والكواكب، لا يحصل صدام ولا يحصل دماء ولا يحصل سرقة ولا يحصل كذا أو كذا، إن الذي يقيم ذلك كله ويضبطه ويرد المعوج ويقيم المستقيم إنه القرآن. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم ذكر هذا المخلوق بالتحديد، خلق الإنسان من علق، من نقطة دم متجمدة تعلق بالرحم، كأنه ينادي هذا الإنسان الذي تتوجه إليه هذه الرسالة من أول لحظة، اقرأ أيها المخلوق من شيء تافه، اقرأ أيها المخلوق من نقطة صغيرة علقت برحم خلقه الله وأجرى فيه سنته وخلقه الله عز وجل، علقة مضغة مخلقة وغير مخلقة كيف يشاء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ هل تملك أن تكون أبيض وأنت أسود؟ هل تملك أن تكون أسود وأنت أبيض؟ هل تملك أن تكون طويلا وأنت قصير؟ لا تملك من أمرك شيئا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، يبين لك أن العظيم الجليل الملك الحق الذي خلق كل شيء وأنت من مخلوقاته والمخلوقات أعظم منك، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وأنت مخلوق من علق، خلق الإنسان من علق. ثم عاد يأمره أمرا مرة ثانية، اقرأ اقرأ. فويل لأمة محمد المأمورة بالقراءة من أول لحظة، قراءة هذا الكتاب، قراءة هذا الوحي، قراءة هذا التنزيل، وإذا بأمة محمد لا تقرأ ذلك، فضلا عن أن تفقهه وتفهمه وتتدبره وتدعو إليه وتعمل به وتصبر عليه. أمة اقرأ لا تقرأ انصرفت إلى كل المقروءات إلا قراءة القرآن وإلا قراءة السنة، انصرفت إلى كل اللغات وأنشأت مدارس للغات تدرس كل اللغات وتهمل لغة القرآن، لغة الله الله عز وجل التي اختارها لينزل بها كتابه، واختار رسوله بهذه اللغة، واختار الأمة التي نزل فيها أول مرة بهذه اللغة، فالمهمل لها مهمل للشريعة، وغير المعتني بها غير معتن بالشريعة، إنها لغة القرآن. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ. وربك الأكرم الذي علم، وربك الأكرم، نعم إنه الأكرم وأعظم كرامة كرمنا بها هو أن أنزل علينا هذا الكتاب، هو أن أنزل علينا هذا الكتاب وأن علمنا ذلك، علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك الأكرم، أعظم كرامة لهذا الإنسان أن الله عز وجل علمه، وهذا هو القدر الذي امتازت به البشرية على الملائكة من أول لحظة. خلق الله عز وجل آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء. أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، إنها الكرامة التي تميز بها البشر على هؤلاء، العلم بالله، العلم بدين الله، الأخذ بهذه الشريعة، الأخذ بهذا الدين دراسة وفهما وتطبيقا، إنها الكرامة التي كرمنا الله عز وجل بها. والعلم يا أخواني كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى تارة يكون في الأذهان، وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون باليد والقلم والبنان. علم في الأذهان، ثم ينطق به الإنسان ثم يكتب. قال ابن كثير فبالبنان يكون هذا الأمر الثالث، فصار العلم ذهنيا ولفظيا ورسميا، ذهنيا ولفظيا ينطقه اللسان، ورسميا أي مكتوبا. قال والرسمي يستلزم الذهني واللفظي من غير عكس، أي الكتابة لا يستطيع أن يكتب إلا إذا فهم ما يكتب واستطاع أن ينطق ما يكتب، وإلا ما استطاع الكتابة. فصار الحفظ عندنا حفظ في الأذهان، وحفظ باللسان والنطق، وحفظ بالكتابة، وإنها وسائل العلم. والله عز وجل لم يكن خلقه ولم تكن البشرية يومئذ تدرك هذه الكتابة بذلك الوقت. أقصد أمة العرب، أقصد العرب الذين نزل فيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قال ذلك لم يكن يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، ولكنه نطق بهذه الآيات وبلغها للناس ليعلم أن القرآن ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، والآيات تأمر بالقراءة والكتابة، هل يأمر بذلك إلا إن كان يعلمه؟ فعلم أن الأمر ليس من عنده وأنه وحي من السماء. اقرأ وربك الأكرم، الذي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولهذا جاء في الأثر قيد العلم بالكتابة، وفيه أيضا من عمل بما علم ورثه الله عز وجل علم ما لم يكن يعلم. فهما أمران، أن يتعلم العبد ثم يعمل بالذي عمله فيعلمه الله عز وجل ما لم يكن يعلم. إنه الصدق مع الله بابتداء هذا الطريق، قراءة الوحي وقراءة الرسالة، القرآن والسنة ودين الله عز وجل. السؤال، لما أمر الله عز وجل نبيه والصحابة من حوله رضوان الله عليه صلى الله على النبي ورضي الله عن الصحابة، هل نفذوا هذا الأمر؟ هل استجابوا لأمر الله بالقراءة؟ أجيبوني، هل استجاب للنبي لأمر الله اقرأ اقرأ أم لم يستجب؟ أما تنطقون؟ استجاب أم لم يستجب النبي؟ الصحابة استجابوا لقول الله اقرأ أم لم يستجيبوا؟ فما الذي قرأوه؟ هل قرأ النبي وأصحابه طبا وهندسة وتجارة وصناعة؟ لا والله، فإن هذه يشترك فيها الخلق جميعا، المؤمن والكافر، هذه يشترك فيها الجميع. لو قرأ الكافر علوم الطب لفتح الله عز وجل عليه في طبه، ولو قرأ ذلك في صناعة فتح عليه في صناعته، سنة الله. كما أن كليهما المؤمن والكافر يبذر البذرة وتخرج النبتة والثمرة، للجميع سنة الله عز وجل. حياة البشر تقوم بألوان الصناعة، وليست الرسالة لأجل هذا، الرسالة جاءت بقراءة الكتاب والسنة والشريعة، هذا هو الشيء الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد كانت الأمم متقدمة من حوله، كان الفرس والروم أكثر تقدما منهم بكثير، لكن ليست هذه مربط الفرس. وليس معنى هذا أن الإسلام ينهى عنها أبدا، شيء طبيعي كالطعام والشراب واللباس، يعمل الناس بألوان الصنائع، لكن الشيء الذي لا يعرف إلا من السماء، لا ينزل إلا من عند الله، هو هذا الوحي. هو هذا الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة استجابوا ليقرأ لأنهم فهموا أن يقرأ قراءة القرآن وقراءة السنة وقراءة الشريعة والدين، ولهذا عاشوا حياتهم كلها يجاهدون لأجل ذلك، يدعون الناس لذلك، وسائر الأمور جاءت تلقائية طبيعية لأنها من طبائع البشر أن يتناولوا ألوان الحرف والمهن ونحو ذلك، لا تأمرهم ولا تنهاهم، بل هي تدخل في سائر الأمور التي أمرنا أن نحسن فيها، فتحسن في طبك وهندستك وصناعتك، هذا أمر عام، لكن الأمر هنا بقراءة الشريعة، بقراءة الدين، بمعرفة ما أراده الله عز وجل من الطبيب والمهندس والصانع والتاجر، فإن كل ذلك لا ينضبط كما تنضبط السماوات والأرض والشمس والقمر، لا تنضبط إلا بأمر الله عز وجل. ومن هنا جاء كتاب الطب في صحيح البخاري ومسلم وكتب السنة، جاءت كتب الأطعمة واللباس وغيرها لتضبط هذه العادات والتقاليد والأمور المباحة بشرع الله ودينه سبحانه وتعالى. فهنا ندرك هذه الحقيقة الأولى، أولا القراءة والعلم بدين الله، ثانيا أن تستحضر أن هذه الكرامة التي أعز الله عز وجل بها هذه الأمة، وأن يكون ذلك كله بالله ولله، باسم ربك الذي خلق، كل أمر كل حركة كل خطوة كل علم كل عمل يبدأ باسمه ويكون بشريعته ويكون بدينه، فهو الذي خلق وهو الذي أكرم فعلم سبحانه وتعالى. عباد الله، قال الله عز وجل بعدها بعد أن أثبت هذا الجزء وصدر به رسالة، نزل بعد ذلك سائر الآيات، قال كلا إن الإنسان ليطغى. تكرر الإنسان المرة الثانية، في المرة الأولى خلق الإنسان من علق، والذي خلقه يأمره بهذه الشريعة وهذا الدين لأنه هو الذي خلق، ولأن هذه هي الكرامة التي تناله والعظمة التي تحصل له. قال كلا ليس الأمر كذلك، ولم يفعل هذا الإنسان كذلك، كلا إن الإنسان ليطغى. وطغى أي تجاوز الحد الذي خلقه الله عز وجل لأجله، فرح بما آتاه الله وأشر وبطر. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا رأى نفسه مغتنيا بمال، اغتنى بمنصب، اغتنى بعلوم الدنيا، طغى وتجاوز الحد، حد الذي خلق وأمر الذي خلق ودين الذي خلق وشرع الذي خلق. كلا، وكلا كلمة زجر، يعني اخسأ وارتدع وانتهي أيها الإنسان، أإذا استغنيت بما خلقه الله لك، بما اغتنيت به من مال أو مال أو ولد أو منصب أو غير ذلك، استغنيت عن ربك الذي خلق؟ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا رأى نفسه مستغنيا طغى وتجاوز شريعة الله رب العالمين. قال الله عز وجل مذكرا له بالحقيقة الأخرى، إن إلى ربك الرجعى. أيها المتكبر، أيها الطاغي، أيها التارك لقراءة هذه الشريعة وامتثالها، إلى ربك الرجوع، أنت راجع إليه، أنا الذي خلقتك من نطفة وتوليت أمرك وأنا الذي أغنيتك، فإذا بك بدلا من أن تشكر النعمة وتصير عبدا للذي خلقك ملتزما لأمره عاملا بدينه تطغى إذ أغنيتك، إن إلى ربك الرجوع، ترجع لي، أنت جاي لي، ستأتي إلي، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أين ستذهب؟ إلى أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ستنسف الأرض بما عليها، وتبسط أرض غير الأرض بيضاء عفراء، ويأتي الناس لا بثيابهم بل عرايا، لا يأتون إلا بالأعمال طغيانا كانت أو طاعة وقربا. إن إلى ربك الرجعى، يعني الرجوع إليه، وهذا تهديد وتذكرة، تهديد للإنسان الذي يطغى أنت إلي راجع، وتثبيت للطائع أنت راجع إلي وسأثيبك، فهي بشارة وتحذير، بشارة للطائعين وتحذير للذين طغوا. إن إلى ربك الرجعى. ولهذا إذا رجع سأله الله عز وجل عن عمره الذي أعطاه، عن عمره الذي أعطاه عدد السنين والأيام والليالي والأنفاس، سيسأل عنها نفسا نفسا، هل صرفها في طاعة الذي خلق والذي علم وهدى، أم صرفها إلى طاعة سواه؟ كما يسأل عن عمره يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إن إلى ربك الرجعى كلمة تحمل معاني كبيرة جدا، لو تدبرها الإنسان سترجع إليه وسيسألك عن كل صغير وكبير. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين قرأ هذه الآية قال: من هومان لا يشبع، من هومان لا يشبع، صاحب العلم وصاحب الدنيا. قال: ولا يستويان، اثنان يبقيان أبدا لا يشبعان، طالب الدنيا وطالب العلم. قال: فأما صاحب العلم فيزداد رضا من الرحمن، هو لا يشبع فيظل يزداد من العلم من العلم فيزداد رضا من الرحمن، وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان. الدنيا تأتي بدنيا، والمال يأتي بمال، والمنصب يأتي بمنصب، ويظل هكذا يزداد من الدنيا وهو في الحقيقة يزداد طغيانا. قال ثم قرأ هذه الآية، قرأ هذه الآية: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وقرأ الآية الأخرى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فانظر من أي الفريقين أنت، انشغالك ونهيمتك وحرصك ويومك وأيامك وسني عمرك، هل هي في طلب الدنيا أم في طلب العلم الذي يقربك إلى الله؟ إن كان في طلب الدنيا فقد عرفت أن الدنيا تضغي أصحابها، وبقدر ما يحصلون منها بقدر ما يطغون فيها، إلا من رحم الله ولزم فيها صاحبه شريعته ودينه، حينئذ يهديه الله بذلك ويجعل ما تعلمه وما أنفقه لله رب العالمين. أما الأخرى وهي الانشغال بالدنيا بدون قربة فالهلاك الهلاك، فانظر من أيهما تزداد، من رضا الرحمن أم من سخطه. وهذا الحديث له شاهد مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. فلينظر كل واحد من أي الطالبين هما، من أي الطالبين هو. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من طلاب العلم وطلاب الآخرة. عباد الله، أين يذهب هذا الذي يطغى بعيدا عن دين الله عز وجل؟ إن إلى ربك الرجعى. ثم يذكر الله عز وجل صورة من صور هذا الطغيان الذي يطغى به، هذا الذي انشغل بالدنيا وهمته وترك العلم وقراءة دين الله والعمل به. قال تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. هل رأيتم مثل هذا المنظر البشع؟ هل رأيتم هذا الأمر المستنكر؟ رجل ينهى عبدا يصلي عن الصلاة، هل هذا عبد؟ هل هذا حق؟ أليس هذا بالأمر المستنكر؟ أرأيت مثل هذا الرجل؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ وكان أول من فعل ذلك أبو جهل، وتوالى الجهال من بعده على مثل فعله. توعد النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتك تصلي عند الكعبة لوطأت رأسك بقدم. يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم، كل الناس يصلون، وقبائل العرب والخلق جميعا يأتون إلى الكعبة ليصلون، ما يضرك يا أبا جهل أن يتعبد الناس لربهم؟ ما يضرك أن يسجد محمد وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة أن يسجدوا لله رب العالمين؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ يقول أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن رأسه، لأطأن على عنقه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لئن فعل لأخذته الملائكة، لئن فعل لأخذته الملائكة. وفعلا حاول ذلك بعد أن راهن قومه على ذلك، فذهب ليطأ عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى نارا قالت أن تمخشه وأن تأخذه، ورأى خدودا ملئة بتلك النار كاد أن يقع فيه فولى هاربا. إذا كان هذا لأن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا كل مصل لله عابد لله فإن الله يدافع عنه، وإن اختلفت صورة الدفاع إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان هذا العبد المصلي؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ لو كان هذا الرجل على هدى، يوحد الله ويعبد الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يأمر بالتقوى، إن كان يبلغ شرع الله، إن كان يبلغ دين الله، أيضا تنهاه؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ وهذه كلها نذارة وأمر لأبي جهل أن ينصرف بالكلام بالحسنى. وكذا رب العالمين، فهم خلقه جميعا، فأنذره بآيات: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ فالعقول السليمة تنكر ذلك، تنكر ذلك. أرأيتم يوم أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ومعه الهدي هو وأصحابه يقصدون البيت، لما أرسل المشركون رجلا ممن يعظم البيت قال القوم جاءوا يعظمون البيت لما تنهوهم؟ الأمر لا يضركم في شيء، كما يأتي سائر العرب وكما تأتي قبائل العرب، لماذا هو المقصود هذا الرجل وأصحابه في زمانه وبعد زمانه؟ لماذا؟ لأنهم حمل التوحيد، لأنهم يقرؤون باسم الذي خلق، لا يقرؤون باسم أي شيء إلا باسم الذي خلق، ولا يقبلون من أي أحد إلا من الذي خلق، ولا يتشرعون بأي شريعة إلا شريعة الذي خلق. وهذا الذي يغيظ هؤلاء، وهو الذي يجعلهم ينهوهم عن الصلاة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت مثل هذا الرجل البشع الذي طغى؟ أرأيت إن زاد بشاعة فوق ذلك؟ إن كذب وتولى، إن كان هو المكذب بدين الله المتولي المعرض عن شرع الله عز وجل، أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ تهديد ثاني. وهذا يا إخواني يبين خطورة أن تنهى أي عبد أو أي أمة عن خير يعملونه من دين الله عز وجل، كما نرى اليوم كثير من الآباء ينهى ابنته عن الحجاب، ينهى ولده أن يلزم السنة وصورة أهل السنة، ينهى ولده عن حضور دروس العلم. نقول له: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أمثل هذا ينهى؟ أرأيت إن كنت أنت المكذب المتولي المعترض عن دين الله عز وجل كيف يكون شأنك؟ ففيها خطورة ما يفعله كثير من الآباء، زاعمين أنهم يحافظون على أولادهم ويحرصون عليهم، بل هم يهلكون أنفسهم، ولو أطاعهم أولادهم لهلكوا معهم. إن مثل هذا لا ينهى، ولهذا جاء في آخر السورة: كلا لا تطع، لا تسمع لهؤلاء، لا أبا ولا أخا ولا عما ولا خالا ولا قريبا ولا بعيدا، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ ينهاه عن لزوم المساجد، ينهاه عن ملازمة أهل التقى والصلاح، فبأي شيء تأمره؟ كان أولى بك أن تنهاه عن المنكر وعن غير التقوى، عن غير الهدى. أما لما لزم طريق الهدى والتقوى أمثل هذا ينهى؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أمور منكرة كلها. أرأيت إن زاد نكارا فكذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ والله عز وجل قال: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ لأن صفة أهل الإيمان أنهم يلزمون الهدى ويأمرون به ويدعون إليه، فهذا ينهاه عن العبادة في نفسه، وينهاه من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ينهاه أن يبلغ دين الله وشريعة الله. أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذه الكلمة تهز القلوب، ولكن قلوب أهل الإيمان. الله يسمعك ويراك حين نهيت عن الهدى ولزوم التقى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذا الناهي عن الخير، هذا الآمر بالمنكر، هذا الذي كذب وتولى عن شرع الله ودين الله، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ صفة من صفة الله أنه يرى لا يخفى عليه شيء، أنه يرى لا يخفى عليه شيء، وأنه يسمع لا تختلط عليه الأصوات. سبحانه هو السميع البصير. بعد هذا التهديد بالكلمات جاء التهديد المباشر، كلا قف عند حدك، انتهي، انزجر، كلمة زجر، لئن لم ينتهي هذا الذي يصد عن سبيل الله، لئن لم يرجع عما هو فيه من الشقاق والعناد لنسفعا بالناصية. الناصية هي شعر مقدم الرأس، شعر في أول الرأس، نسفع يعني نجذب ونجر بشدة، كلا لنسفعا بالناصية. وقيل نسفعا أي لنحرقن ونسودا، فصار سنسود وجهه ونجره من أم رأسه، كلا لنسفعا بالناصية. يعني لو أنك لم تنتهي، لو ما بطلت الذي تعمل وتوقفت عنه، لنجرنك من شعرك ورأسك إلى النار. لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. في الحقيقة ليس وصفا للناصية، إنه وصف لصاحبها. ناصية كاذبة فيما تقول، خاطئة فيما تفعل، أقواله كاذبة وأفعاله خاطئة، تولى وأعرض عن دين الله عز وجل. لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، هذه الناصية الكاذبة الخاطئة. انظر الله عز وجل الآن يتوعده بالوعيد المباشر بعد الكلمات أرأيت الذي ينهى، أرأيت إن كان على الهدى، أرأيت إن كذب وتولى، يأتي الوعيد المباشر، كلا. وذلك لأن أبا جهل وأمثاله توعدوا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فالله عز وجل قال فليفعل. هو الذي سيسفع ويجر من ناصيته إلى نار جهنم، هو الذي سيسود وجهه وتعرفه الخلائق جميعا. كلا لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم توعد أبا جهل بما توعده الله به، فقال له يا محمد تتوعدني وأنا أكثر منك ناديا؟ وفي حد اتبعك محمد؟ أنت معك كم رجل وكم امرأة وكم طفل؟ فاكر معك حد؟ أنا أكثر منك ناديا، أنا معي قريش وقبائل العرب. انتبهوا، هذه أول سورة نزلت، يعني كان الإسلام لا يزال في مهده، لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم ما آمن معه إلا نفر، زوجه أبو بكر علي وبعض الجواري العبيد والإماء. قال تتهددني، أنا أعز منك ناديا. النادي يعني الصحب، النادي يعني الأعوان، النادي يعني الوزراء. أنا أكثر منك ناديا، يعني أعز منك نفرا. تكلم بيت معك حد؟ ده أنا معايا كل حاجة. فقال الله عز وجل فليدعو نادي، هاتهم ادعوهم هؤلاء، ادعو جندك، ادعو حشمك وخدمك، ادعو وزراءك وأعوانك، ادعو كل من عمل بمثل عملك وكذب بدين الله وتولى وأعرض عن شريعتي، اجمعهم. فليدعو ناديه، سندعو الزبانية، خليه يجيب الرجالة عشان يشوف من معك يا محمد، لتعلم أيها المؤمن أن معك ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملك منهم كما كان حال جبريل يسد الأفق، ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. على النار 19، واحد منهم لا يطيق أهل الأرض جميعا، لا إنسهم ولا جنهم أن يقفوا أمامه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فليدعو ناديه، فليدعو ناديه ليقابل هذه الدعوة إلى الله، فليدعو ناديه ليمنع الناس من هذا الخير وهذه الصلاة وهذا الأمر بالمعروف وهذا النهي عن المنكر. سندعو الزبانية، سندعو الزبانية ملائكة العذاب. كلا مرة ثانية جاءت كلا، ولكن كلا هذه ليست لهذا الفاجر الطاغي، بل كلا هذه لكل ما توسوس به نفسك من إيجاس أو خوف من أمثال هذا الإيجاف، تنفير لك وزجر لك أن تتوجه سخيفة فتترك شيئا من الهدى والتقوى لأجل فعل أمثال هؤلاء. كلا لا تطع واسجد واقترب. إن كان ينهاك عن الصلاة فازدد من الصلاة وازدد قربا واسجد، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أي ازدد قربا من الله فإنه يريد أن يبعدك عن الله. ازدد قربا من الأمر بالتقوى، من الأمر بالتقوى أي بدين الله وشرع الله بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا يمنعنك شيء ولا يقفن أمامك شيء وإن لقيت في ذلك ما لقيت. كلا لا تطع واسجد واقترب. فكان ختام السورة تثبيتا لأهل الإيمان بالثبات على هذا الدين. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه وعلى شريعته وملته وعلى هدي نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن نلقاه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أول سورة نزلت من القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقد سمعتم ما جاء فيها. وهذا ما تنبأ به ورقة ابن نوفل لما جاءت خديجة والنبي يرجف فؤاده وتضطرب أوصاله مما رآه من عظمة الوحي والتنزيل، فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده فطمأنته الزوجة الصالحة وكانت أول من آمن به من النساء وذكرته بأعماله الصالحة. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم، إنك فاعل للخيرات يا محمد، كيف سيخزيك الله؟ والله لا يخزيك الله أبدا، فهذا أمر لنا جميعا أن تستمر في الخير، والله لا يخزي أبدا أهل الخيرات ولا يضيع أبدا أجر المحسنين. فإن كنت من أهل ذلك الخير صلاة وإنفاقا وعملا وقربة وطاعة ودعوة إلى التقى فإن الله معك، ومن كان الله معه فلم يفقد شيء، ومعه القوة جميعا والعزة، فالعزة لله وللرسول وللمؤمنين. ووعد الله أهل الإيمان بذلك بأن لهم عزة، وأن عدوهم وإن على كعبه فهم في ذلة إلى أن تقوم الساعة وإلى أن يدخلوا نار جهنم. عباد الله، أتدرون ما معنى هذا الحدث العظيم؟ ما معنى نزول جبريل على محمد بكلمات من الله؟ نريد أن نعيش هذا الحدث الذي تغيرت به الدنيا وفرق الله به بين الحق والباطل. اللحظة التي أنزل فيها القرآن، هذه اللحظة، خطبة اليوم عن اللحظة التي نزل فيها القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس، يضرب الله عز وجل الأمثال ليعلموا وليعقلوا وليفقهوا أن القرآن لو نزل على جبل لتزلزل الجبل، لتصدع الجبل، لأنه أمر عظيم. فهل تستشعر عظمة هذا الكتاب؟ عباد الله، بعد هذه الآية مباشرة قال الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. يعني الذي أنزل عليك هذا الكتاب هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هو ذلك الله الذي أنزل ذلك القرآن، هو الله الخالق البارئ المصور الذي خلق، هو الذي أنزل عليك هذه الشريعة وهذا الدين. له الأسماء الحسنى، أي الذي أنزل هذا الكتاب له الأسماء الحسنى والصفات العلى، تكلم بهذه الكلمات بواسطة الروح الأمين الذي نزل بها، تكلم بهذه الكلمات فأخذها الروح الأمين الذي نزل بها على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. تكلم بهذه الكلمات من يسبح له من في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أنزل الملك الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الحكيم من يسبح له السماوات والأرض، أنزل كتابا على واحد من البشر. أي كرامة للبشر وأي عزة حصلت لهم بنزول هذا الكتاب؟ وفى الله بوعده يوم أن تاب على آدم وأنزله إلى الأرض. قال قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال تعالى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى. صدق الله ووفى وعده ونزل الهدى. أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى؟ هذا هو الهدى، هذا هو الكتاب الذي وعد الله عز وجل بإنزاله. لما نزل هذا الكتاب استجاب له الكون كله، استجاب له الكون كله خضوعا وخشوعا. إنها كلمات الله التي تكلم بها، فلما سمعت الملائكة خرت صاعقة، صعق الملائكة. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم. لما صعقوا رفع الله عنهم ذلك الفزع بعد حين، قالوا ماذا قال ربكم؟ فكان أول من أفاق جبريل حامل هذه الكلمات. صعق جبريل والملائكة لما سمعوا كلمات الله عز وجل القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، صعقوا. ثم أفاقهم الله عز وجل فظلوا يتساءلون ماذا قال ربكم، القول الذي صعقنا به أعطاهم القوة حينئذ ليسمعوا ماذا قال ربكم. فأخبرهم جبريل بالوحي، أخبرهم بالآيات، قالوا الحق وهو العلي الكبير. استجابت الملائكة فكيف بنا نحن؟ بل واستجاب الكون كله، كلمات تجاوب معها الكون كله، نزل بها الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين. السماوات والأرض، الجبال والأنهار، كلها خشعت لله عز وجل، خشعت لله عز وجل. لمن نزلت هذه الآيات؟ إلى من تركت كل الكواكب وكل الأجرام وكل المجرات وكل الفضاء وكل الهواء ونزلت إلى كوكب الأرض، إلى مخلوق في كوكب الأرض، وكل ذلك خلق الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق. تقرأ أنت إنسان على سطح كرة، على سطح كوكب، من تلك الذي خلق الله عز وجل في وسط مجرة من مجرات وفضاء وخلاء فوقها سبع سماوات. أي كرامة، أي عزة هذه، كرم الله بني آدم بذلك. فكيف كان مقابلة هذه النعمة وهذه الكرامة من الله عز وجل؟ بدأت من هذه اللحظة يتجاوب الصحابة مع شرع الله ودين الله، أول ما عرفوا ذلك وآمنوا بأنه الذي خلق. منذ تلك اللحظة ترك الصحابة الجاهلية ودخلوا في الإسلام. منذ تلك اللحظة بدأوا يتلقون من السماء لا يتلقون من الأمراء والعظماء. منذ تلك اللحظة اقرأ باسم ربك الذي خلق صارت قراءتهم للدين وللشريعة. ما يقرؤون كتب الأولين وما يقرؤون شيئا من صنع البشر، بل توجهوا إلى دين الله يقرؤونه وينفذونه واحدة واحدة. منذ تلك اللحظة شرع الصحابة في شريعة رب العالمين وتركوا قوانين قريش وعادات العرب. منذ تلك اللحظة ألغى الصحابة نسبتهم إلى الأرض وإلى الوطن وارتبطوا بالسماء، رب السماوات. تركوا الذبح على الأنصاب والقبور وصار اليوم مكلفا بقوله فصل لربك وانحر. تركوا التوجه إلى رؤساء القبائل والعشائر يخافونهم ويرجونهم وصاروا يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. تركوا تبرج الجاهلية إلى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. منذ تلك اللحظة وضعوا ربا الجاهلية تحت أقدامهم كما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعوا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. منذ تلك اللحظة تحددت وجهتهم وعرفوا من أين يتلقون وكيف يسيرون، عرفوا عدوهم من صديقهم، عرفوا أنه لا ولاء إلا لله وللرسول وللمؤمنين ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. بهذه الآيات التي بدأت اقرأ باسم ربك الذي خلق تبين الصحابة هذا الطريق، وعاشوا من تلك اللحظة في كنف الله، في رعاية الله، لا يتطلعون إلا إلى السماء في كل صغيرة وكبيرة. المرأة تختلف مع زوجها تفر وتشتكي إلى الله، والله يسمع وينزل الشريعة على النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل يعمل الأمر من أمور الجاهلية فيقول لامرأتي أنت كأمي كأختي، ويحرم ما أحله الله، فتنزل الآية من السماء تقوم لهم وتصحح لهم. يأتي الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي في البيت تخفيفا له، فينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ يقول نعم. يقول إذن فأجب. عاشوا في ذلك، تمتد إليهم يد الله عز وجل، تنقل خطاهم خطوة خطوة بدين الله وبشرع الله. في كل ليلة كانوا يبيتون يترقبون نزول الوحي، ينتظرون ماذا سيأتي غدا من القرآن، ماذا سيقول لهم الرسول، حتى يسلموا تسليما، حتى يتركوا ما كانوا عليه من الجاهلية. فكانوا يتحرجون من كل شيء يفعلونه لم ينزل فيه وحي وتنزيل، فيعودون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا تنازع الرجلان الزبير وآخر على قطعة أرض، ومن يسقي أولا أرضه، فيفرون إلى دين الله، من أحق بالسقيا؟ فبعد أن يحكم النبي فإذا بأحد الرجلين يعترض، هذا الأنصاري كأنه المعترض، فينزل قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا عاشوا في رعاية الله، ظل الوحي ينقل خطواتهم، لا يقلب بصره إلا بأمر الله، لا يأكل ولا يشرب إلا بأمر الله، يبدأ بأي يد بأمر الله، من أي موضع في الطبق بيد الله، كيف يدخل الخلاء والحمام بأمر الله، كيف يخرج منه بأمر الله، كيف يعامل والديه بأمر الله. عاشوا 23 سنة لا يعرفون إلا ربا، ربا واحدا يستجيبون له ويعملون بشرعه. فكان ما تعلمون من الفتح عليهم حتى صارت العادات عاداتهم تنتظم بشرع الله ودين الله. متى ينامون؟ يأمرهم بالقيلولة، وينهاهم عن السهر بعد العشاء، ويأمرهم بالقيام بعد الفجر ألا يناموا، وهكذا حتى النوم صار مقننا بشرع الله عز وجل. عاشوا في هذا النعيم حتى أنهم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم شعروا بذلك. قال أبو بكر عمر: تعال بنا نزور أم أيمن حاضنة الرسول. فلما ذهبوا إليها قالوا: نزورها كما كان يزورها النبي تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخلوا عليها بكت، قالوا: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خير له من الدنيا؟ قالت: أما والله إني لا أعلم ذلك، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع، أبكي أن الوحي قد انقطع، ما عادش في شريعة تاني، ما عادش هينزل آيات تاني. يا ترى نشعر بهذا الشعور ونحن المعرضون عن هذه الشريعة وعن هذا الدين؟ عباد الله، جماع هذه السورة أن نعود لقراءة هذه الشريعة، دعونا من قراءة الدساتير والقوانين، عودوا إلى قراءة شريعة الله حتى تعرفوا دين الله عز وجل. اقرأ يا عبد الله باسم ربك الذي خلق، اقرأ ما كتبه سبحانه وتعالى وما قال به وتكلم به عز وجل، فهو الذي خلقك من علق، اقرأ فإن الله قد كرمك بهذا، فلا تترك موضع الكرامة وتذهب إلى مواضع الذلة والإهانة، فشرفنا وكرامتنا أن نعود إلى هذا الشر. تعلم دين الله فهي الكرامة الحقيقية، وإياك أن تنشغل بالدنيا، إياك أن تنشغل بالدنيا وتكون على حساب دينك ورسالة الله عز وجل، وإياك والصد عن شيء من دين الله، لا تصد نفسك ولا تصد غيرك، تذكر أن إلى ربك الرجعة. إياك واثبت على العبادة، واثبت على الدعوة، واثبت على الأمر بالتقوى، غير مبال بالصادين عنها المعرضين عنها، فإن الله يتولى أمرهم وسيدعو لهم الزبانية يتولون شأنهم. أما أنت فانشغل بأمر ربك ولا تطع أمثال هؤلاء، واستعن بالصبر والصلاة، واسجد واقترب، فإن الله معك يؤيدك ويثبتك ويعلمك ويعينك على العمل له. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا ووفقنا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا اجتنابه. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا على كتابك وسنة نبيك وشريعتك. اشف مرضانا وارحم موتانا وردنا إليك ردا جميلا. اللهم اجعل رجوعنا إليك خير يوم من أيام حياتنا، واجعل مصيرنا إلى جنات النعيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اقرأ أول كلمة نزلت من السماء. هذا القرآن كانت أول كلمة منه هي اقرأ، وهذا يجعلنا نلتفت وبقوة إلى موضوع القراءة. ماذا نقرأ؟ هل نقرأ أو لا؟ وماذا نقرأ؟ لأن الوجهة تتحدد بذلك. لما قال اقرأ ما قال اقرأ وفقط، بل قال اقرأ باسم ربك، فالقراءة المأمور بها شرعا أن تكون باسم الله الذي خلق، لأنه هو الذي خلق، لأنه هو الذي خلق الإنسان من علق، لأنه هو الذي تولى أمرنا سبحانه وتعالى منذ أن كنا نطفة في بطون أمهاتنا، هو الذي نقلنا في بطون أمهاتنا في مراحل مختلفة، والذي جعل لنا السمع والأبصار والأفئدة التي نعقل بها. أليس حقيقا أن يقرأ باسمه وأن يتبع شرعه ودينه؟ لا إله إلا هو، الإله الحق والشرع الحق والدين الحق، ولا يصير العبد على حق إلا أن يقرأ باسم ربه. ولهذا أنا أنبه في هذه الكلمة اليسيرة إلى أمرين. الأول، أننا صرنا لا نقرأ القرآن، صار غاية طلبة الوعاظ والخطباء يقول للناس وردوا القرآن وكل شهر مرة، فصارت مجرد القراءة غير الواعية وغير المدركة، القراءة التي لا يفهم صاحبها معنى القرآن. فإذا كان الناس بالكاد يقرؤون القرآن، فهل تتوقع أنهم سيقرأوا السنة؟ بالطبع لا. إذا كانوا لا يجدون وقتا للقرآن، هل سيجدون وقتا للسنة؟ المفروض أن يصير ورد القرآن وقراءة القرآن بالنسبة لك كالطعام والشراب، لا تستقيم الحياة ولا البدن نفسيا وعضويا فضلا عن واقعيا، لا تستقيم إلا بالقرآن. لن تجد السعادة، ولن يطمئن قلب، ولن تجد السكينة إلا أن تحافظ على هذا الكتاب قراءة. ثم لن تنتظم حياتك حتى تفهم هذا الكتاب وتعمل بكل كبير وصغير منه، لن تنتظم الحياة. كل نقطة ستجهلها من كتاب الله ستكون موضع اصطدام في الحياة وموضع تعب وشقاء وعناء. فالأولى يا أخواني، وأنا أذكر بها كل مرة لأنها هي الخير الذي ابتدأ الله به هذا الخير، اقرأ. اقرأ أيها الشاب، اقرأ أيها البنت، اقرأ أيها الرجل، اقرأ أيها المرأة، اقرأوا يا أطفال، اقرأوا يا كبار، اقرأ اقرأ اقرأ، رغم من اللي كان يكلمهم لا يقرأون ولا يكتبون. ولهذا فحج علينا معانا ابتدائية وإعدادية وثانوية وماجستير ودكتوراه، هذه كلها حجج علينا، نحن نقرأ جيدا ولكن ليس باسم الذي خلق. نحن ارتقينا في القراءة في مناصب وأخذنا من العلوم حصة عظيمة، وهذا كل حجة علينا. إذا كان الذين لا يقرؤون ولا يكتبون أخذوا هذا الدين قراءة وفهما وعملا وتطبيقا وسادوا الدنيا، فما بالنا نحن ونحن على هذه العلوم المدعاة لسنا على شيء. ليست مع هذه القراءة باسم الذي خلق. فلا بد أن نعود إلى قراءة وفهم وتدبر القرآن، قراءة وفهم وتدبر السنة، وننظر بعد أن نقرأ، بعد كل آية تقرأها، بعد كل سورة، ربنا عايز مني إيه؟ ما الذي يريده الله مني؟ أنت قرأت لتطبق، أنت قرأت لتصحح، أنت قرأت لتتبع هذه الشريعة، لا أن نكون كأهل الكتاب كالحمار يحمل أسفارا. معانا كتاب مية مية، قرآن ما فيش زيه، كالحمار حاطين عليه مصحف وماشي. هل ينتفع بهذا المصحف؟ لا، لأنه حمار، لأنه دابة. هكذا وصف الله، هذا ليس سب مني ولا شد، هذا ما وصف الله به أولئك الذين أوتوا الكتاب ولم يحملوه، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. بيقول نزلنا عليهم التوراة وما عملوش بها زي الحمار شايل الكتاب. التوراة عظيمة، كتاب الله وكلام الله، لكن أصحابه لم يحملوه، حملوه حمل الحمير، كانت له هو مجرد أماني، لا يعرفون الكتاب إلا أماني، يعني إلا قراءة وتلاوة، آخرتهم بيقرأوا الكتاب. يهتزون به يمينا وشمالا. والكتاب ما نزل لهذا. فهذه هي الأولى، لابد بسرعة نخصص من أوقاتنا وأوقات أولادنا وزوجاتنا والدنيا كلها وقت، لا كل دراسة بل لفهم وتدبر وتحقيق وتطبيق وصبر في الدعوة عليه للقرآن والسنة. اجعلها مادة أساسية بينك وبين الله. ماذا تنتظر؟ تنتظر أن يجعلوها هم مادة أساسية؟ لن يجعلوها. فإن لم تجعلها أنت يا مسلم مادة أساسية في حياتك، هذه مادة أساسية، لن يسألك الله إلا عن هذه المادة، مادة أساسية لك. فلك قسط كل يوم من القرآن لا تحيد عنه قراءة وفهم وتدبر، ساعة لذلك وساعة أخرى تراجع ما درست كما نفعل في علوم الدنيا وقراءات الدنيا. بعد ما قرأتها ليست ثقافة، دراسة تطبيقية عملية، شريعة دين. تجلس هكذا تقرأ الآيات اللي في الأموال، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي منه، وتجرد مالك واحد واحد جنيه جنيه في حاجة من الربا فيه، لأن الربا يقول لك سيبوا لو كان ربا، سيبوا لو كان ربا، ذروا ما بقي من الربا، تجرده واحد واحد. علومك اللي تدرسها علوم تقربك إلى الله ولا تبعدك على الله عن الله؟ ومن هنا بعد أن ترتب حياتك على هذا وحياة أولادك وزوجاتك والناس من حولك، القسط من هذا الكتاب نتدارسه، ينزل جبريل يدارس القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده هي دي الوظيفة المنوطة بأمة محمد. يأتي الأمر الثاني، صارت قراءات الشباب اليوم كلها على الإنترنت، ليس باسم الذي خلق، يسمع من كل أحد، وليس هذا من الدين في شيء. هو يعتبر حتى يتسع أفقي وحتى أدرك كذا، ويعني هندننا مسكين في كذا. يا أخي لو استمسكت بالدين لبصرك الله بكل شيء، بكل شيء. لماذا ساد النبي والصحابة؟ حد يقول لي كذا الصحابي اللي كان دكتور والصحابي اللي كان مهندس واللي كان كذا وكذا، واحد يقول لي هذه حاجة جديدة وكانتش موجودة. لا لا، كانت موجودة في العرب، كانت موجودة وبشدة وبقوة. هل هم تركوا ما كانوا فيه من تجارة صناعة؟ لا، لكن حياة مش عادية. هو عثمان بن عفان طول عمره تاجر وناجح، وقبل الإسلام وبعد الإسلام مسألة حياة طبيعية لا أسأل عنها. ليه؟ لأن الناس عندهم دوافع لها، لا يحتاجون إلى دافع. يعني أنت مش محتاج إلى دافع لدراسة علوم الدنيا. ليه؟ المجتمع كله يجرك إلى علوم الدنيا. امشي في الشوارع كده تلاقي شباب طالعين من درس وبنات طالعين من درس، صغار وكبار، ابتدائي وإعدادي وثانوي، وحضانة موضة، صار من حضانة للجامعة. طب أي علم يقرؤون وأي علم يدرسون؟ كل العلوم اللي تخطر ببالك إلا القرآن والسنة، وهذا ما يتقطع له القلب. أمة الإسلام اللي بتشوفها طالعة من البيوت ومن العمارات ومن الأبراج وفي الشوارع والطلبة كده يوم حتى يوم الجمعة، حتى من الفجر، حتى بعد العشاء الأمة تقرأ اهي في علومها، تشوف أي قراءة وأي علوم تلاقي كل العلوم وكل القراءات إلا الكتاب والسنة. أرأيت إن كذب وتولى؟ هذا تولي عن دين الله، هذا إعراض عن دين الله، فضلا أن يكون مكذبا بالقول أو بالفعل. لبسك يدل عنك مكذب بآيات اللباس، مالك يدل عنك مكذب بآيات الأموال، حياتك الزوجية وحياتك الاجتماعية تدل عنك ما اتبعت سلوك المجتمع الوارد في القرآن. ففينا تولي وإعراض يا إخواني واضح عن الكتاب، وبالتالي فلا نجاة، أفيقوا قبل أن تأتي سكرة الموت، ولا يصلح أي شيء معه، لا يصلح أي شيء معها. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أبدا، كلا، مش هيحصل، مش هيحصل، فرصة وبتنتهي. بالأمس ندفن ابن عمتي وأبوه حي وأعمامه أحياء، فالموت لا يعرف صغير ولا كبير. الله يعطيك مهلة، ممكن تكون 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، مات من غير أي مرض، هكذا يجلس مع أولادي ومات. هكذا النفوس يا إخواني بيد الله، وفجأة يقبض نفسك وتلاقي نفسك انقطعت عن كل شيء. لا أم ولا أب ولا دنيا، يعني نصلي عليه أقول هذا يعني الآن فين المال اللي كان، فين شهدته، فين تدريسه، كان مدرس، فين كذا، خرج هكذا ببدني وتعالى خلاص روح لربك، إن إلى ربك الرجعى، ترك كل شيء وراح خلاص. تعالى للسؤال، أي سؤال؟ ما الذي قرأه وما عمل به؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه أول آية. إيه اللي قرأه وعمل بإيه منه ودعا إلى إيه واستمر في حياته عليه، هذا هو الذي سيلقى به الله عز وجل. فانتبهوا، نحن الآن لنا قراءات في الإنترنت وفي الواتس وفي الفيس وكذا، قراءات ما أنزل الله بها من سلطان، وكل واحد يأخذ هنا هناك. لا أتكلم عن الذين يشاهدون المواقع الخبيثة، ولا أتكلم عن الذين يقرؤون الكفر والإلحاد، أنا أتكلم حتى على الذين يقرؤون المباح، شيء مباح مش حرام. طيب وسايب الكتاب والسنة لمين؟ يعني انشغلت بالمباح عن الكتاب والسنة على الفرض الواجب عليك، فضلا عن تزيد الطيلة بالله وتشاهد الحرام وتقرأ الحرام، خلاص يبقى أنت اخترت لنفسك طريق النار، أنت اخترت لنفسك طريق النار، لأن طريق الجنة يقرأ باسم ربك الذي خلق من أول كلمة. وأنت لا أقول قرأت باسم أي أحد، ما هو معنى أنك تقرأ ما قالته أمريكا، ما قالته اليابان، فهذا باسم اليابان وباسم أمريكا، هذا باسم أوروبا، هذا باسم الشاب الفلاني، مش أنت بتقرأ كده ده الفيسبوك بتاع فلان وده بتاع فلان، هذا باسمه، ده كلامه هو. طب فين كلام الذي خلق؟ فين القراءة باسم الذي خلق؟ فين المراسلات باسم الذي خلق؟ هذا ما أمرت به الأمة من أول آية، من أول لحظة. وكان اللي بيدخل في الإسلام كان فاهم الكلام ده كويس جدا، وكان اللي ما بيدخلش في الإسلام ما بيدخلش لأنه فاهم كويس جدا، لا لا أنا عايز أقرأ باسم أمريكا وأوروبا والعالم والجاهلية وكفار قريش وكفار العرب، وعايز أبقى كده زي الناس. خلاص أنت اخترت لنفسك هذا. لكن الصحابة الذين اختاروا لأنفسهم الإسلام كانوا يعاهدون الرسول على ذلك، حط يده في يد الرسول كده ويعاهدوا على كده، الرجال والنساء، الرجال يحطوا يدهم في الرسول والنساء ما يسلمش عليهم ما يصفحهمش، يقول لهم كذا كذا، فمن كقولي لامرأة كقولي لمائة امرأة، لا تشركن بالله شيئا، لا نشرك بالله شيئا، لا تسرق، لا نسرق، لا تزني، لا نزني، لا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن، لا نأتين ببهتان، يشترط عليهم كذا، ما فيش حرام، ما فيش سرقة، ما فيش زنا، ما فيش حاجة اسمها معصية تعملها بعينك ولا بإيدك ولا برجلك، يشترط عليهم، انتوا جايين للإسلام ودي تعاليم الإسلام. فلم يكن فقط مجرد أن قالوا لا إله إلا الله، لا، يأتون يقول لا إله إلا الله يفرح بهم المسلمون، تعالوا بقى للرسول يبايعكم، كانوا مما يبايعون عليه النصح لكل مسلم قبل ما يدخل في الإسلام، يقولوا تعالى شرط، انت بتدخل في الإسلام كل ما تشوف مسلم بيعمل غلط أو ماشي في طريق وسايب الطريق الصح تنصحه، تبايع على كده، ما يبايعوش غير لما يقول وافقت يا رسول الله، بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. يعني ايه بايعوه على كده؟ يعني عهد، ميثاق، دخلت في الإسلام أنت واحد منا فخذل عنا، واحد منا فابدأ وقف مع المسلمين، وقف مع أهل الإيمان، أنت واحد مننا، هذا معنى دخولنا في دخولهم في الإسلام. نحن لما جاءنا الإسلام سهلا هكذا ولدنا مسلمين ما عرفنا هذه المعاني، ما تذكرنا هذه العهود التي أخذها الله علينا يوم أن خلق آدم واستخرج ذرياته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، مش أنا ربنا؟ قلنا نعم أنت ربنا، شهدنا على ذلك. يعني أنت ربنا؟ يعني أنت اللي خلقت وأنت اللي رزقت وأنت اللي بتدبر الأمر وإحنا عبيد لك وبنسمع كلام ربنا، واخد علينا عهد بكده يا أخوان، إحنا خاينين لما بنعصى الله، نحن خائنون، خلنا العهد الذي بيننا وبين الله، كل ما عشناش حياة الرسول ما كانش في عهد، لكن في عهد ضمني بيننا وبين الرسول، وهذا معنى أن محمد رسول الله التي نشهد به، يعني هو ده اللي هنتبعه، هو ده اللي هنسمع كلامه، هو ده اللي هنعمل بأمره. فالذي يقرأ في الصفحات باسم أي دولة وباسم أي شخص وباسم أي وزارة، هذا ما قرأ باسم الذي خلق، هذه كما وصفه الله عز وجل مودة بينكم في الحياة الدنيا، ونشوفها بقى حلال ولا حرام، لكن دي حاجات بينكم في الدنيا، حرام ستعاقب عليه، مباح عدي، بس نشوف الأول جئت بالواجب ولا لا. يعني انت تركت صفحات وتكلمت بعبارات وأيام وليالي. فين حفظ الكتاب والسنة؟ العبد اليوم بيفتح عينه أخوانا قبل أن يقول بسم الله أصبحنا، يروح فاتح الواتس والفيس ويقلب فيه. هذه حجة علينا، والله إني لكم نذير مبين، بنذركم نذارة واضحة ما فيهاش لبس ولا غموض ولا وراءها أغراض. لله سبحانه وتعالى نتناصح في هذا الباب. احنا بنفتح عيوننا ليس على صفحات الكتاب والسنة، ليس على بسم الله، اقرأ باسم ربك، هذه ليست اقراءة فقط، يبدأ كل شيء في حياتك بسم الله. هات السنة وشوف كان بيبدأ يومه ازاي، يبدأ اول ما يفتح عينه يقول ايه ويعمل ايه، يبدأ يسمي الله ويحمده على النعمة ويتوجه إليه بالدعاء ويقوم يتوضأ يقول بسم الله، يجي يصلي يقول بسم الله، فصارت الحياة كلها ماشية باسمه، يعني بطريقته بدينه. هو الذي يبتدئها الله بما أحب، وهو الذي يختمها بما أحب. أذكركم أننا عبيد ولنا سيد ليس إلا الله، وحق السيد أن يأمر العبيد ولو عصوا عاقب وعذب. كنا أبقنا وهربنا، والله سبحانه وتعالى صبور حليم، دي مش عذر. فالنقطة الثانية أخوان، الأولى إن لازم لنا حظ وأوقات وأيام ودراسات ومسابقات في كتاب الله وسنة رسوله. كلنا الذي لا يقرأ ولا يكتب مأمور بهذا. الشريعة مش جاية للمتعلمين، الشريعة لكل الناس، الزبال والكناس واللي بينزح المجاري مأمور بالأمر. أنا بقوله ده مأمور أن يقرأ، لما نزل يقرأ باسم ربك الذي خلق، مش كانت للشرفاء والكبراء والعظماء والمتعلمين، لا، حتى الفقراء والمستضعفين الكل يقرأ باسم ربي الذي خلق. ولا تكن نقمة علينا علوم الدنيا التي تعلمناها، تكن معينا لنا، تذكرنا بالله وتردنا إليه. لكن بقى أنا أخلي 6 ساعات كطالب طب وثلاث ساعات كطالب هندسة وشهر آخر السنة لطالب تجارة أو حقوق، هكذا زعموا، ومش سايب شهر في السنة لله ولا 6 ساعات في اليوم ولا 8. شوف أنت سبت إيه للدنيا وشوف سبت إيه لله، ستعرف هل نحن نحب الدنيا من الآخرة، هل نحن نقرأ باسم الله أم باسم سواه. فهذه الأولى، لابد من تخصيص أوقات لدراسة دين الله، دراسة حقيقية تطبيقية، دراسة لنطبق. تيجي تطبق وتصطدم، ليه ما بتعملش كده، ليه مش الآية بتقول كذا، مش حديث بتقول كذا، يبقى كلامنا كله كده مع الأبناء ومع الأصحاب ومع الزملاء. الثانية إن اللي نقلبه ونقرأه سنسأل عنه، كل ما نقرأه سنسأل عنه. فانظر ماذا ترى، وانظر إلى أي شيء تنظر، وانظر بما تخاطب وتتحدث. الإلكتروني زي المسطور، لا يخفى على الله منه شيء، كل سواء، هو عالم الغيب والشهادة، هو الحكيم الخبير، يعلم الدقائق والخفايا. أصدق الله واسأله أن يردك إليه. بينك وبينه في جوف الليل، اللي صار يعمر جوف الليل بالمعاصي والذنوب والخلطة السيئة، عمره بطاعة، وارجع واسأله، قل له يا رب أنا جيت لك وأريدك وأريد شرعك وأقرأ باسمك ويكون عملي باسمك وحياتي باسمك، أكون من الذين رضيت عنهم ورضوا عنك، أنا راضي عنك يا رب، فلم أقبل إلا بك ربا، وأعاهدك ألا أقرأ إلا ما تحب وإلا ما ترضى، وألا أنظر إلا ما تحب وترضى، فاهدني وخذ بقلبي وليلة واثنين وثلاثة وشهر وعشرة إلى أن يرضى. لأن في طين أسود إحنا مخلفينه، في زفت وأطران إحنا عاملينه، فإحنا محتاجين مطهرات قوية، استغفار صادق وقيام صادق في جوف الليل، وتمسك الكتاب وإنت مش عارف تقرأ وتستمر في القراءة لغاية لما يرضى. يأجرك أجرين، ويحب توبتك ويحب عودتك ويرضى عنك ويبدل كل هذه السيئات حسنات. شفت رب أكرم من كده؟ شفت رب أكرم من كده؟ اقرأ وربك الأكرم، أكرم بشريعة ودين، وأكرم بتوبة لمن أراد أن يتوب. فنسأل الله عز وجل أن يأخذ بقلوبنا ونواصينا إليه، نعوذ به من كل طريق غير طريق، ومن كل سنة متبعة غير سنة نبي صلى الله عليه وسلم، ومن كل أمر أو نهي يخالف أمره أو نهيه. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، علمنا يا رب ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.